الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث، بعدما ذكر آداب أهل الحديث قال معددا علامات أهل البدع، فانتبهوا لهذه العلامات حتى تكونوا من أهل البدع على حذر. قال رحمه الله: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، يعني أهل البدع ظاهرين معروفين، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أظهر علامة لأهل البدعة كراهيتهم وبغضهم لأهل الإيه؟ لأهل الحديث. أظهر علامة وأكبر علامة على أهل البدعة بغضهم وكراهيتهم ومعاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم. قاعدين طول النهار ما راهمش غير إيه؟ حديث صحيح وحديث ضعيف. تسمعوا كلام ده ما تسمعوش؟ موجود قاعد الجماعه دول، هم مش غير ايه؟ هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، ده شغلتهم، ما يعرفوش غير كده. وتسميتهم اياهم حشويه، اهل البدع بيسموا اهل السنه ايه؟ حشويه بسكون الشين، حشويه. ايه معنى حشويه ديت؟ قال المحقق: الحشويه مصطلح أطلقه أهل الأهواء والبدع على أهل السنة مثبتي صفات الله عز وجل. يعني كلمة حشوية ده لفظ أطلقه أهل البدعة على أهل الإيه؟ السنة. طب إيه معنى حشوية؟ قال: لما قال أهل السنة إن الله في السماء، قالوا إيه؟ حشوية، حشو الله داخل الإيه؟ الكون. فظنوا ان في بمعناها الايه؟ الظرفيه، واحنا بنقولوا في بمعنى ايه؟ في بمعنى على، مش بمعنى الظرفيه. ايه الله لا تحويه الايه؟ الجهات الست كسائر المبتدعات. الله فوق عرشه بائن من ايه؟ من خلقه. بل هو الذي قال انه في السماء. أأمنتم من في السماء؟ في تفيد الظرفيه. احنا نحن فين دلوقتي؟ في المسجد. نحن فين؟ في المسجد. لكن دلوقتي ايه؟ المسجد محيط بنا اهو. في بقى الله في السماء بمعنى الظرفيه، بمعنى على، زي ما قال الله تعالى حكايه عن فرعون: لو قالت في تهديد السحره ولا اصلبنكم ايه؟ في جذوع النخل، يعني ايه؟ على جذوع النخل. فالعرف الله في الايه؟ في العالم. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية، يعنون حشوا في الفجود وفضلة في أمة الإنسان، ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان، إذ قولهم فوق العباد وفي السماء الرب ذو الملكوت والسلطان، ظن الحمير بأن في للظرف والرحمن محوي بظرف مكان. الرحمن على العرش استوى، فوق العرش استوى، أي على وارتفع كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يبقى من علامات أهل البدعة إيه؟ إطلاقهم لفظ حشوية على إيه؟ على أهل السنة. وأنت لما تلاقي اللفظ دي بقى تفهم معناه بقى، لما تقرأ في كتب البدعة وتلاقي كلمة حشوية تعرف إن ده إيه؟ مبتدع بيسمي أهل السنة إيه؟ حشوية. ليه؟ لأن لقولهم أن الله فين؟ في السماء. وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم هي الداحضة الباطلة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. عن جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. ما فيش واحد مبتدع أبدا بيحب إيه؟ بيحب أهل الحديث أبدا. فيش حد مبتدع بيحب إيه؟ أهل الحديث. وإحنا قلنا أهل الحديث هم مين؟ الذين يأخذون دينهم من قال الله قال إيه؟ رسولا. مش أهل الحديث هم علماء الحديث المتخصصين؟ لا، أهل الحديث مش هم العلماء المتخصصين في الحديث. أهل الحديث الذين يدينون لله بقال الله قال إيه؟ قال رسول الله. قال فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. كلام الرسول كده لإيه؟ له بركة وله معنويات وروحانيات كده، له نور كده. فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قبله، يصير يكره إيه؟ يصير يكره الحديث. قال وسمعت الحاكم رحمه الله يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، ظل يقول زنديق زنديق حتى دخل الايه الدار، ما رضاش يقعد. لما قالوا فلان بمكة بيقول أصحاب الحديث قوم ايه قوم سوء، غضب رضي الله عنه قال زنديق، اللي يقول كده زنديق زنديق، وظل يقول زنديق زنديق لغاية ما ايه ما دخل الدار. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. قال وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ قال حدثنا حدثنا أخبرنا أخبرنا، سيبك من حدثنا لغاية متى تقول حدثنا حدثنا؟ فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا. أول مرة يقول الواحد ما يخش الدار لأنه أنكر الحديث، مع أن الإمام الشافعي يقول إيه كل العلوم سوى القرآن إيه مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك إيه وسواس الشياطين. وهم بيقول لك أنتوا لغاية متى حدثنا حدثنا أخبرنا أخبرنا صحيح وضعيف، لغاية متى حتغلقوا إيه ماسكين في الصحيح والضعيف دي؟ قال سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد رحمه الله يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع. قال سمعت أبي يقول عني عنا به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. دي كلها ألفاظ استحدثها أهل البدع على أهل إيه؟ على أهل السنة. قال أبو عثمان قلت أنا وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث، هذا هو الاسم المطابق المسمى. قال أبو عثمان قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه،